يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. اللهم صل وسلم. ولهذا سميت المعوذات من باب التغليب، ولا قل هو الله أحد ليس فيها تعويذ، وإنما التعويذ يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. نعم. كيف؟ لا تقول يقرأ وينفث، الواو ما تقصد التفكير، فهو إذا قرأ نفث، نفث بالريق الذي اختلط بقراءته. مثلا نقول قل الله أحد ثم ينفث، وهكذا كل آية ينفث فيها، لأن هذا الريق الذي اختلط بالقرآن هو الذي يكون فيه البركة. ها؟ لا، ظاهره يقرأ مرة ثم يمسح ثم مرة ثم يمسح ثم مرة ثم يمسح، كل واحد الحالة. لا لا، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس جميع، ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح. هذا مثل الحديث قل أيه، لكن الظاهر أنه ينفث بعد، الظاهر أنه ينفث بعد. ما عندك؟ وش عندك؟ ها؟ ها؟ أفصل. قال المنذري الفاء للتعقيد، وظاهره يدل على انه صلى الله عليه وسلم نفس في كفيه اولا ثم قرا، وهذا لم يقل به احد وليس فيه فائده، ولعل هذا سهو من الكاتب او من راو، لان النفس ينبغي ان يقول بعد التلاوه ليوصل بركه القران واسم الله تعالى الى بشره القارئ او المقروء عليه او المقروء له. وتعقبه الطيب فقال من ذهب الى تخطئه الرواه اتقاء العدول، من ذهب الى تخطئه الرواه اتقاء العدول، ومن اتقت الامه على صحه روايته ووصفه وصوره من الذي هو وهم من بيت العنكبوت فقد خط عن نفسه. اوهن اوهن ولا وهن؟ الذي هو أوهن من بيت العنكبوت فقد حط نفسه وصار فيما لا يعنيه. هلا قاس هذه الفاء على ما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن تبتعد، وقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، على أن التوبة عين القتل. ونظيره في كلام الله تعالى العزيز غير عزيز. إيش؟ والمعنى في كلام الله يقول وناظره في كلام الله تعالى العزيز والغفور. والمعنى جمع تسبيه ثم عزم على النفس فيهما فقرأ فيهما، أو لأن السر في تقديم النفس على القراءة مخالفة السحرة البطلة. البطلة على أن أسرار الكلام النبوي جلت على أن تكون مشرع كل وارد، وبعض من لا يدله في علم المعاني لما أراد التفصي عن الشبه تشبث بأنه جاء في صحيح البخاري بالواو وهي تقتضي الجمعية لا الترتيب، وهو زور وبهتان حيث لم أجد فيه وفي كتاب الهمالي وجامع الأصول إلا بالفاء. وقد ثبت في رواية أبي ذر عند الفشميهني يقرأ بلا فاء ولا واو فيهما. عندك هكذا في البث؟ لا في البث ما تكلمت.

ولا لا؟ هذا المعنى الحسد الذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حسد، المراد به حسد الغبطة، حسد الغبطة الذي يتمنى الإنسان مثله لا أن يزول عن غيره، والحسد المذموم أن يتمنى زواله عن غيره، مثل الرجل آتاه الله علما ونفع الله به الناس يتمنى أن الله ياخذ هذا العلم من هذا الرجل، أعوذ بالله. نعم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا فضل على عباده، لكن لو قال ليتني مثل هذا الرجل، ليتني مثل هذا الرجل، يصح ولا لا؟ يصح، هذا محمود. رجل آتاه الله المال أغناه الله، وصار كلما ذكر له مشروع خيري قال له، ذكر له بناء المساجد قال الله ابنه، كل ما يحتاج هذا الحي من المساجد ابنه أو ابنوه، ذكر له إصلاح طرق طريق وعر قال الله خذ، كل ما يحتاج إليه إصلاح الطريق أصلح، ذكر له طب كتب نافعة قال خذ، ذكر له شراء أسلحة سبيل الله قال خذ، كل وجوه الخير ينفق بها. قال واحد كيف هذا، ليت الله ياخذ عنه المال، اعوذ بالله. حسد طيب لا، هذا مذموم. فقال الثاني ليت ان الله يعطيني من اعطاك فعل مثل ما هذا طيب ومحمود. فهذا هو الحسد الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، عندنا الان قرآن ومال، أيهما في نظركم أفضل؟ لأنه أبقى، صاحب القرآن يتعلم القرآن ويعلمه وينشره بين الناس ويبقى يمكن إلى يوم القيامة، ولا لا؟ التفسير الذي فسر ابن عباس رضي الله عنه القرآن به إلى الآن باقي، ولا لا؟ صاحب المال في عهد ابن عباس رضي الله عنهما الذي يبذل ماله في كل خير هل هو باق إلى اليوم؟ أبدا أبدا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب مثلا بالعلم والمال مع تباين ما بينهما من الفائدة، من الفائدة العظيمة والبقاء. هنا نعم المعين بارك الله فيك. حنا إذا قلنا يجوز ليس معنى أنه في كل حال، أما تعلم إن كنت لا تعلم أن الشيء المباح تجري فيه الأحكام الخمسة؟ طيب، إذا علمنا أن لو أفضلنا هذا الكافر راح يشتري بها أسلحة المسلمين حتى ما أجد نعطيه ولا في الدنيا. هو الأصل، الأصل الإباحة، وهذه لازم تفهمونها أنتم. إذا قيل هذا الشيء مباح ليس معنى أنه في كل الأحوال، معنى مباح ليس ممنوعا لكنه خاضع ليش؟ للأحكام الخمسة، قد يكون حراما وواجبا ومستحبا ومكروها. نعم ما شاء الله، من نبدل الآن؟ طيب، الإهلاك هنا بمعنى الإنفاذ، إنفاذ الشيء إهلاك كله، يعني مثلا عندك 10 ريالات تصدقت بها أهلكتها بالنسبة لك، هذه أنفذتها. فالمراد بذلك هو الإضاعة، الإنفاذ. نعم، شلون؟ إلا إذا كان قد بذل الجهد وعجز لا بأس، يكون له الأسف. أما ولا يروح ينام على فراشه ولا يروح يلعب بالكورة ويقول والله أنا لي أجر فلان اللي كل النهار بالمسجد يقرأ، أو صحيح. لكن إذا كان قد بذل الجهد وعجل يكتب له أجره. هنا الثالث أنتظر ثلاثة أي خلاص. فأحيكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد

وأسند وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي نجود، فكان ذلك أولى من قول من قال أنه لم يسمع منه. نعم، لا الظاهر أنه سمع منه أن حديث حدثنا كما قلنا القرآن عثمان الثاني وعبد الله مسعود هو الذي رواه، والحديث فيما قال فيه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يحتج به فهو عنده صحيح. المعنى تبين لنا، يقولنا إن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله إنه كان يقرئ الناس في إمارة عثمان، يعني في خلافته، حتى كان الحجاج، وكأن الحجاج بعد ذلك منعه أو شيء من هذا القبيل، قال وهذا الذي عقدني مقعدي هذا، يعني هو الذي جعلني أجلس الناس وأعلمهم، يعني الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي جعلني أجلس الناس وأعلمه. هو شلون؟ يستثونك قل لا تكون كلالة حين امرؤ حلف ليس له ولد، لكن ذاك المعنى والكاف من حسب ولا الكاف ولا غيره. نعم، إذا كان فيه امتهان له نعم فلس منها. ايش من يحصيهم عنه؟ بس انا ما اقدر احصيهم، يعني انسى ان هذا الرجل سعد بن مره. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمه عن علقمه بن مرثد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عمرو بن عون قال حدث. طيب مثل هذا الكلام، إن أفضلكم وخيركم من تعلم، هذا لا شك أنه من الرواية بالمعنى، فهل الذي غير اللفظين هو أبو عبد الرحمن السلمي أو من بعده؟ ها؟ يحتمل، لكن الأقرب أنه من بعده،